بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال العلامة السيوطي عفى الله عنه في تفسيرها: واذكروا الله بالتكبير عند رمي الجمرات في أيام معدودات، أي أيام التشريق الثلاثة. فمن تعجل أي استعجل بالنفر من منى في يومين، أي في ثاني أيام التشريق بعد رمي جماره، فلا إثم عليه بالتعجيل. ومن تأخر بها حتى بات ليلة الثالث ورمى جماره فلا إثم عليه بذلك، أي هم مخيرون في ذلك ونفي الإثم لمن اتقى الله في حجه، لأنه الحاج في الحقيقة. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال جل شأنه: واذكروا الله في أيام معدودات. قدر الشيخ المتعلق للفعل بمعنى بالتكبير عند رمي الجمرات، يعني يشير أن المراد بذكر الله هناك في الآية المباركة هو التكبير عند رمي الجمرات، وكذلك في إدبار الصلوات المفروضة. يقول الشيخ: واذكروا الله بالتكبير عند رمي الجمرات في أيام معدودات، أي أيام التشريق الثلاثة، يوم الحادي عشر واليومين بعده. هذه الأيام أيام التكبير، لأن التلبية تنتهي بمجرد أو رمي جمرة العقبة في يوم الأول. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فسر الشيخ: أي استعجل بالنفر من منى. أن التعجل من باب التفعل، وباب التفعل يستعمل متعديا ولازمة. مثلا يقال: عجلت الأمر يا فلان، في الفعل متعدي وليس من الأفعال المطاوعة، ويستعمل لازما. مثلا يقال: تعجلت في الأمر يا فلان، فهذا من باب المطاوعة، أي عجلته فتعجله. وتفسير الشيخ يشير إلى أن تعجل هناك لازم ليس من المتعدي، فاللازم وهو من أبواب المطاوعة بمعنى استعجله. فلأجل هذا يقول: أي استعجله. فمن تعجل أي استعجله، كتكبر واستكبر، هكذا تيقن واستيقن. ولا يخفى عليكم الأفعال المطاوعة هو أثر فعل التعلق، فعل المتعدي بمفعوله: عجلته فتعجله، كسرته فتكسره، هكذا. فإذا الشيخ يريد أي استعجل بالنفر من منى، أي إشارة منه إلى أن التعجل هناك تعجله، يعني باب التفاعل، بمعنى هو لازم ليس من المتعدي، بمعنى الاستفعال، يعني أي استعجل بالنفر من منى في يومين. ما هما؟ أي في ثاني أيام التشريق بعد رمي جماره، يعني ثاني أيام التشريق بعد رمي جماره. تعجل فخرج من منى فلا إثم عليه بهذا التعجيل، يجوز له. ومن تأخر بها، أي تأخر بمنى، استقر وبقي فيها، يعني تأخر من النفر، يعني ما خرج في اليوم الثاني حتى بات ليلة الثالث ورمى جماره، فلا إثم عليه بذلك. ثم شيخ فسر عدم الإثم بأنهم مخيرون في ذلك، فلا إثم عليه بالتعجل ولا بالتأخر، أي هم مخيرون في ذلك، يعني نفي الإثم هو التخير، تخير على المستعجل والمتأخر، وإن كان التأخر أفضل ولكن يجوز لتأخير بين يجوز لتأخير يجوز يعني لتخير بين الفاضل والأفضل، مخير بين الفاضل والأفضل، كما خير المسافر بين الصوم والإفطار، هكذا يعني يجوز لتخير بين الفاضل والأفضل. نعم، أي هم مخيرون في ذلك. ثم قدر الشيخ المبتدأ لمن اتقى، يعني يشير أن لام لمن اتقى، لام الإيش؟ اللام في لمن اتقى اللام للاختصاص، ويتعلق بالخبر المحذوف، والمبتدأ كذلك محذوف، ونفي الإثم حاصل لمن اتقى الله في حجه، فقدر المبتدأ للجار والمجرور وهو يتعلق بخبر محذوف، ونفي الإثم حاصل لمن اتقى الله في حجه، إنما يتقبل الله من المحسنين. نعم، لأنه الحاج على الحقيقة، يعني المتقي هو الحاج على الحقيقة، يريد مرضاة الله. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، أي كونوا مراقبين، يعني بتقوى الله وبالعلم أنكم تحشرون إليه في الآخرة، فيجازيكم بأعمالكم. نعم، بارك الله. صلى الله عليكم شيخنا. نعم. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، قال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ولا يعجبك في الآخرة بمخالفته لاعتقاده، ويشهد الله على ما في قلبه أنه موافق لقوله، وهو ألد الخصام شديد الخصومة لك ولأتباعك لعداوته لك، وهو الأخنس بن شريق، كان منافقا حلو الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، يحلف أنه مؤمن به ومحب له فيدني مجلسه فأكذبه الله في ذلك، ومر بزرع وحمر لبعض المسلمين فأحرقه وعقرها ليلا. كما قال تعالى: وإذا تولى انصرف عنك سعى مشى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، من جملة الفساد، والله لا يحب الفساد أي لا يرضى به. وإذا قيل له اتق الله في فعلك أخذته العزة وحملته الأنفة والحمية على العمل بالإثم الذي أمر باتقائه، فحسبه كافيه جهنم ولبئس المهاد، الفراش هي. ومن الناس من يشري يبيع نفسه أي يبذلها في طاعة الله ابتغاء طلب مرضات الله رضاه، وهو صهيب لما آذاه المشركون هاجر إلى المدينة وترك لهم ماله، والله رؤوف بالعباد حيث أرشدهم لما فيه رضاه. نعم. ونزل في عبد الله بن سلام وأصحابه في الآتي شيخ، في الآتي. نعم تتمة الكلام شيخنا الله يحفظكم. لا نزل الآية الآتية. نعم أحسن الله إليكم، نفع الله بكم شيخنا. نعم. شكر الله لكم، بارك الله فيكم. وقال جل شأنه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. هذا ومن الناس معطوف على قوله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا. فقد قسم الله جل شأنه الناس على أربعة أقسام. الأول: من يطلب الدنيا لا غير، ومنهم من يطلب الدنيا والآخرة، ومنهم من يظهر أنه من أهل الآخرة مع أنه الواقع من أهل النار، مع أنه في الواقع من أهل النار. ومنهم من هو مؤمن ظاهرا وباطنا، وذكرهم الله جل شأنه على هذا الترتيب. هذا معطوف على من الناس قبله. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ولا يعجبك قوله في الآخرة لمخالفته لاعتقاده، فإن قوله مخالف لاعتقاده. ولكن لما لم يكن قوله يعني موافقا لاعتقاده، ولم يكن مطمئنا من تصديقك، ويشهد الله على ما في قلبه، يعني يشهد الله أنه موافق لقوله، أي أن ما في قلبه موافق لقوله. كيف يقول؟ أي شهد الله على أن ما في قلبه موافق له. يريد أن يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم والمخاطبين. الله يقول: وهو ألد الخصام، أي شديد الخصومة. فسر الشيخ ألد بشديد الخصومة لا أشد الخصومة، لأن الشيخ يريد أن ألد ليس من باب أفعل التفضيل، بل ألد صفة مشبهة بدليل جمعه على لدات ومجيء مؤنثه لضاء، وليس من أفعال التفضيل، فيكون من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعله. فالصفة المشبهة تضاف إلى فاعله السببي، كما تقول: محمد حسن الوجه، أي حسن وجهه. فالحسن نسب إلى الوجهه، محمد الزيد مثلا حسن الوجه، أي حسن وجهه هكذا، أو حسن وجهه. فاللام هناك عوض عن إيش؟ عن الضمير المحذوف. الآن كذلك يريد الشيخ شديد الخصومة، ما يقال أشد الخصومة، يعني ألد عنده صفة مشبهة أضيف إلى فاعله السببي، أي ألد خصومته هكذا، يعني ألد الخصام. اللام عوض عن الضمير المحذوف، وهو ألد الخصام، أي ألد، أو أي ألد خصومته، أو ألد خصومته بالإضافة، بإضافة الصفة المشبهة إلى فاعله السببي بحذف الضمير وتعويض اللام عنه. فلأجل هذا فسر الشيخ شديد الخصومة. ومن الناس من المفسرين فسر ألد باسم التفضيل كذلك، ومنهم من قال الإضافة بالتقدير فيه، أي ألد في الخصام هكذا قالوا. فعلى كل حال نحن مع الشيخ السيوطي رحمه الله شديد الخصوم لك ولأتباعك لعداوته لك وكذلك لأتباعك. فإذا وهو من هو الأخنس بن الشريق. أخنس بن الشريق، أخنس هذا لقبه واسمه أبي، ولقب بالأخنس لماذا؟ لأنه خنس يوم بدر، أي تأخر عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه 300 رجل من المنافقين من بني الزهرة، فتأخر بهم عن القتال وقال لهم إن محمدا ابن أختكم فيك كاذبا كفاكموه الناس، وهيك صادقا كنتم أسعد الناس به. قالوا نعم ما رأيت. قال إني سأخنس بكم فاتبعوني، فسمي الأخنس لذلك، اسمه أبي. كان منافقا حلو الكلام، كلامه حلو، حلو الكلام لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، يحلف أنه مؤمن به ومحب له، لا إله إلا الله، فيدني مجلسه، أي يقرب مجلسه، وفي نسخة يدانيه النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه، هكذا كمان جاء نسخة أخرى، فيدني مجلسه، فأكذبه الله في قوله، أي في ذلك فيما قال. هذا الرجل الأخنس بالليل من الليالي خرج مر بزرع وحمر لبعض المسلمين، من شدة حسده وحقده وبغضه للمسلمين فأحرق الزرع، فأحرقه وعقر الحمر. عقر الحمر أي قطع قوائم الحمر، العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف، هذا هو العقر. وعقرها ليلا، أي في الليل أحرق الزرع وقتل عقر الحمرة لشدة عذابته وبغضه للمسلمين، كما أخبر الله جل شأنه بفعل هذا المنافق. كيف قال؟ قال تعالى وإذا تولى، أي انصرف عنك بعدما يظهر عندك أنه مؤمن بك ومحب لك، يقترب من مجلسك، لكن إذا انصرف عنك سعى في الأرض، أي مشى في الأرض ليفسد فيها، أي سعيه ليس أنه يعدو عدوى، لا، مشى في الأرض ليفسد فيها. ما هو الإفساد؟ من جملة إفساده ويهلك الحرث والنسل، من جملة الفساد، أي هذه يعني خبر هذا الجمل، هذا الكلام من جملة الفساد، خبر للمحذوف، هذا من جملة الفساد هكذا. ويهلك الحرث والنسل، هذا من جملة الفساد الذي هو يعمل، وله مفاسد كثيرة جدا يفعل، لكن من جملتها هذا، يعني هلاك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد. شيخ يمشي بهذا التعبير، أي لا يرضى به، يعني يريدون يعني محبته عبارة عن رضائه، هذا قول الأشاعرة، لا يخفى عليكم، قد مر عليكم كثيرا. فالشيخ عفى الله عنه وتأثر به، هذا تأويل للصفة المحبة التي يثبتها أهل السنة. بماذا؟ المحبة ثابتة لله تعالى على الوجه اللائق به، لكن هم يفسرون ببعض لوازم المحبة، أي لا يرضى، تكلف منهم، عفى الله عنهم، والله لا يحب الفساد. التأويلات في صفات الله هذا لا يجوز، بارك الله. السلف ما كانوا يؤولون الصفات هكذا، لكن الأشاعرة بدأوا ودخلوا في هذا الباب، فعندهم أشياء، لكن عفى الله عنهم أخطأوا في هذا خطأ جسيم جدا جدا، حتى لو نحكم عليهم بأمور لعل أنتم تستغربون كيف الشيخ يقول على هؤلاء هذا الشيء، ولكن عفى الله عن الجميع. وإذا قيل له اتق الله في فعلك أي في الإفساد والحلاك، اتق الله، لماذا؟ يعني تحرق الزرعة وتقتل الماشية، لماذا؟ أخذته العزة أي حملته الأنفة والحمية الغيرة يعني على العمل. الأنفة بارك الله الاستكبار. أشار بهذا التفسير الشيخ إلى أن العزة وهو خلاف الظل، يعني هو كناية عن سبب الظل، عن سببه الذي هو الأنفة. لماذا؟ السبب العزة عنده الأنفة والتكبر، يعني كناية عن سببه الذي هو الأنفة. والحمية بالتشديد الغيرة. أخذته العزة أي حملته أنفة والحمية على العمل بالإثم. ما هو الإثم؟ الذي أمر باتقائه، لا تفعل هذا الشيء، اتقيا هذا الشيء. أخذته التكبر والاستكبار والأنفة بهذا الاسم، كأنه فعل شيئا عجيبا عنده. الله يقول فحسبه جهنم، حسب هناك اسم كافيه جهنم ولبئس المهاد، مهاد الفراش. الشيخ يقدر هناك هي، قصد الشيخ هي، أشار به إلى أن المخصوص بالذم محذوف وهو هي، فإن الفعل فعل الذم نعمة بئس ساء حبذا، هذه الأفعال من أفعال المدح والذم، لها فاعل ولها مخصوص بالمدح ومخصوص بالذم إذا كان من فعل الذم. الآن بئس من أفعال الذم، المهاد فاعل، هي مخصوص بالذم، لبئس المهاد هي أي جهنم. والإعراب قد ذكرنا لكم، إما أن الجملة كلها مقدم خبر لهي، أو هي خبر لمبتدأ محذوف، كما هو مذكور في كتب النحو. ولبئس المهاد الفراش هي. ثم ذكر الله جل شأنه قسما رابعا من الناس، ومن الناس عكس الناس قبل هذا، من يشري نفسه. الشيخ يقول يبيع نفسه، يعني الشراء هناك بمعنى البيع، كناية عن البذل والجهاد في طاعة الله. أي يبيع نفسه أي يبذلها، يصرفها ابتغاء مرضات الله في طاعة الله، ابتغاء طلب مرضات الله، طلب رضاه. قال الشيخ وهو صهيب مصغرا، صهيب صحابي قديم الإسلام، لما آذاه المشركون هاجر إلى المدينة، ووقعوا في كمين في طريقه، ثم قال لهم تركت مالي لكم ولكن اتركوني، خلوا سبيلي وهاجر، فخلوا سبيله وترك ماله لهم. قيل هكذا في كتب السير، وترك لهم ماله، ولكن هذه الرواية، يعني هذا النقل ضعيف رواية، كما هو مذكور في كتاب الاستيعاب وكذلك لبعض سائر السير كذلك. هذه النقل لما آذاه المشركون ترك لهم ماله بقصة، يعني قيل ضعيف رواية هكذا، ضعيف كما في الاستيعاب، وذكر بعض الشراح التفسير هكذا. لما آذاه المشركون هاجر إلى المدينة ترك لهم ماله، والله رؤوف بالعباد. كيف الرؤوف؟ حيث أرشدهم لما فيه رضاه، هكذا أرشدهم لما فيه رضاه، وما تركهم هكذا. نعم بارك الله. نعم الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: ونزل في عبد الله بن سلام وأصحابه رضي الله عنهم لما عظموا السبت وكرهوا الإبل بعد الإسلام: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم بفتح السين وكسرها. الإسلام كافة حال من السلم، أي في جميع شرائعه، ولا تتبعوا خطوات طرق الشيطان، أي تزيينه بالتفريق، إنه لكم عدو مبين، بينوا العداوة. فإن زللتم ملتم عن الدخول في جميعه من بعد ما جاءتكم البينات الحجج الظاهرة على أنه حق، فاعلموا أن الله عزيز لا يعجزه شيء عن انتقامه منكم، حكيم في صنعه. نعم بارك. هل ينظرون ينتظر التاركون الدخول فيه إلا أن يأتيهم الله، أي أمره، كقوله: أو يأتي أمر ربك، أي عذابه، في ظلل، جمع ظلة، من الغمام السحائب والملائكة، وقضي الأمر، تم أمر هلاكهم، وإلى الله ترجع الأمور، بالبناء للمفعول والفاعل في الآخرة، فيجازي كلا بعمله. نعم بارك الله. يقول الشيخ: ونزل الآية الآتية في عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأصحابه لما عظموا السبت كما كانوا يعظمون قبل الإسلام في دين اليهودية، وكرهوا الإبل، ما يريد أن يأكلوا الإبل كما كانوا يكرهون في دين اليهودية، ولما دخل في الإسلام كذلك بقى هذا الأمر في قلوبهم من تعظيم السبت وكراهة الإبل، ظنا منهم أن التوراة من كتب الله، فنحن نعمل بها هكذا في أذهانهم. حتى قالوا: يا رسول الله، كنا نعظمه فدعنا نثبت، نعظم السبت، وإن التوراة كتاب الله، فدعنا فلنقم به الليلة هكذا. فنزل الآية، ولكن هذه الرواية كذلك ضعيف كما هو مذكور في كتب التفسير. فنزل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، سلم بفتح السين لابن كثير ونافع، سلم بكسر السين للباقين، هو بمعنى الإسلام. ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام في جميع شرائعه. كافة حال من السلم أو من السلم، سلم تؤنث كالحرب، يعني كافة حال من السلم. ادخلوا في السلم أو في السلم، حال كون السلم كافة، أي في جميع شرائعه بتمام أموره، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي طرق الشيطان. ثم قال: أي تزيينه، قصده أن الكلام على حذف المضاف، أي ولا تتبعوا خطواته، خطوات الشيطان، أي طرق تزيين الشيطان، أي طرق التي يزين لكم الشيطان بالذهاب فيها بالتفريق، إنه لكم عدو مبين، بين العداوة، يعني فاحذروا عن الشيطان أنه يزين لكم طرقا كثيرة، خطوات كثيرة، يلقي في أذهانكم أنكم على دين اليهودية والتوراة كتاب الله، عظموا السبت أو لا تأكل لحم الإبل وألبانها هكذا، يعني ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين، بينوا العداوة. فإن زللتم، أي ملتم وعدلتم عن الدخول في جميع شرائع الإسلام من بعد ما جاءتكم البينات الحجج الظاهرة على أن الإسلام حق، عرفتم أيها اليهود أنه حق ودخلتم فيه، الآن أنتم من المسلمين، فإن ملتم وعدلتم عن الدخول في جميع شرائع الإسلام بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز غالب لا يعجزه شيء عن انتقامه منكم حكيم في صنعه لا يعجل العقوبة. هل ينظرون هل اسم حرف استفهام في معنى النف ولذلك جاز بعضه إلا أي ما ينظرون الاستفهام يعني إنكاري ما ينظرون أي ينتظرون التاركون الدخول في الإسلام إلا انظر إلا كلمة الاستثناء فها تستعمل بدل النفي فإذا هل اسم حرف استفهام إنكاري بمعنى ما إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام ظلال جمع ظله كقلل جمع قله في ظلال من الغمام السحاب والملائكة وقضي الأمر تم أمر هلاكهم وإلى الله ترجع الأمور. فسر مؤلف يعني الكلام على حذف المضاف أي أمره إلا أن يأتيهم الله أي أمر الله هكذا فسره هذا تأويل من الأشاعرة. أما السلف رحمهم الله فيقولون إن الإتيان والمجيء صفتان من صفات الله الفعلية صفات الفعلية إن الله يوصف بزدها فيثبتونها السلف على وجه اللائق بجلال الله وعظمته. فالشيخ مر على منهج الأشاعرة أي يعني الكلام على حذف المضاف عندهم أي أمره ثم ذكر آية أخرى ليس هناك هذا الآية فرق بينهما بعيد أو يأتي أمر ربك من سورة النحل أي أوعد أي أمر أي عذابه يعني. أما إتيان الله أو إتيان عذابه فرق بينهما فرق كثير. هناك إتيان الله للفصل للقضاء والحساب وإتيان العذاب هو شيء آخر. فهناك بارك الله الشيخ فسره أي أو يأتي أمر أي عذابه في ظلال جمع ظله من الغمام السحاب والملائكة يأتي أيضا وقضي الأمر قضي معناه تم أمر هلاكهم. فالقضاء هناك بمعنى إيش الإتمام واللام للعهد أي الأمر أي الأمر أمر هلاكهم. الشيخ يقدر هناك تم أمر هلاكهم يشير إلى أن اللام في الأمر لام العهدية أي تم أمر هلاكهم وإلى الله ترجع الأمور ترجع بالبناء للمفعول ترجع بالبناء للفاعل. إذا كان ترجع هو من الرجع وهو الرد أو من الرجوع يعني ترجع إما من الرجع مصدره رجع أو من الرجوع إن كان لازما فالرجع يستعمل لازما ومتعديا. فالمبني للمفعول من المتعدي مصدره الرجع كالضرب والمبني للفاعل من اللازم مصدره الرجوع. فإذا بالبناء للمفعول والفاعل أيضا في الآخرة فيجازي أي عليها على أعمالكم. وأشار بذلك إلى أن إلى هناك جواب السؤال تقريره أن من المعلوم أن كل أمر لا يرجع إلا إلى الله. فما وجه هذا التنبيه؟ خلاصة حاصل الجواب أن المراد من هذا إعلام الخلق أنه المجازي على الأعمال بالثواب والعقاب. هذا هو القصد والخلاصة من الجواب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.